انتوا مش قلتوا عايزين الاربع كله الاحد كله؟ احد ولا الاربع؟ لا لا نلغي الاربع ونخلي الاحد بدل ما يجي احد ونمشي على الظهر نكمل ساعه او ساعتين كده. انتوا مصر ده مخطوف يا طالب. خير خير الله يسببه يا دكتور. هو بحضرتك يعني عاوزين نوظف فنون بتاع اخونا السيد محمد ربيع ونخرجها في منظور اسلامي حضرتك. لا حاطط اسمي حضرتك. سلام ورحمه الله وبركاته. امي نعم ال ال يعني المسجل بنظر شو السكتر شو صحيح يعني احنا في المحطة بس تاخري النهاردة وبكرة وبعد بكرة. لا هو النهاردة بس عشان انه كان مش عارف يجي من الطريق. لا لا ولا يهمك ماما ما في فرق الموجود هنا عندكم. فهو كتب اسمي بفراوي على هيئة سمع هذا المفروض تعلقها شكر الله له ايه هذا المفروض تروح تكبرها وتعملها بالخشب وتحطها بشسمة برواز وتعلقها يشوفوها اولادك محبيك ينبسطوا فيها. بس ليه اخترت لي السمكة لانه انت حوت انت حوت جزاك الله خير. مش في الرجل الاطواط باتمان في سبايدر مان بس الرجل الاطواط في شرمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الحين عشان العبد الشيخ ربيع اساسا والده في المستشفى والله سافر له البلد كمان ربنا يلطف فيه ان شاء الله. ربنا يلطف فيه جميعا. ما عرفش حكايه النهارده راح يقبل الاول. الله يعينك الله يعينك. طيب اين وصلنا المره اللي فاتت؟ هو حضرتك كنا قلنا هنقرا ال 15 ايه الصفحه الاولانيين يعني. اتفضل اين هي؟ عندك نسختك؟ هو حضرتك انا لخصته. لخصتهم يعني عشان اختصار للبحث. اقرا ملخصك. لا شيء ولا شيء انا وصلت مش عارف ل 18 ولا ايه. لا المجموعه الاولانيه حضرتك كلام نفس كلام كل اصحاب الاصول بالظبط لحد هنا لحد 19 كل اصحاب الاصول قالوا الكلام اللي هو بس الدكتور هيقول الكلام تاني. طبعا عشان كده والله انا حاسس احنا قررنا ان احنا مقدمة تاريخية لأصول الفقه. الشريعة أساسها القرآن الكريم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالتبيين قولا وفعلا فصار الكتاب والسنة. شوفوا هذا الحاجة التي يسمونها خطأ شائعا، أن القول بالتبيين على إطلاقه يقول يستدعي يستلزم والمفهوم انه في حاجه غامضه. ولما ربنا تبارك وتعالى يقول هذا بيان للناس لا يمكن ان يكون البيان غامضا، وحين يقول تبيانا لكل شيء تبيانا، والتبيان أكثر من البيان وأدق، لأن التبيان يشتمل على تبيان الجزء والكل. فحين يصف منزل القرآن القرآن بهذا ليس من الهين أن نقول بيان ونطلقه. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني إلى حد كبير دقيقا حينما قسم البيان إلى أقسام ثلاثة، قدم خمسة، قدم ثلاثا منها وعدها من قبيل بيان القرآن بالقرآن، وعد الرابع من قبيل بيان القرآن بتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وعد الخامسة من البيان بالاجتهاد. فليس لأحد أن يقول لأن المبين يتوقف العمل به وبيانه ووضوحه وجلاؤه وفهم حقائقه على المبين. ونحن في أصول الفقه سيأتي إلينا من يقول إذا الدليلان تعارضا أو تعادلا نتوقف عن العمل إلى أن يأتي الترجيح. فكأن من يقول ويطلق بيان السنة مبينة كأنه يقول أنت ليس لك أن تعمل بشيء من الكتاب حتى تبينه السنة. ليس ذلك ضاع القرآن، وهذا ليس بصحيح. هذا خطأ عقائدي وخطأ أصولي وخطأ فقهي وخطأ في كل المستويات. لأن ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالبيان بما نزل، فالبيان يجري بما إيه؟ بما نزل ألا والقرآن الكريم. كتاب مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. كل هذا في القرآن. فإذا القرآن بيان ومبين و يعني الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان يعني ملهم حينما قال إنه تبيان القرآن تيان لكل شيء ومن الشيء السنة، فهو مبين لاتباع السنة ووجود اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسن، وهو مبين لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجدك ضالا فهدى. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما يقول في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقل هناك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به عليك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ثم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما أي قرآن وعلما به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمحو ما يكتبه الناس عنه من أقوال خاصة وسنن يؤكد لنا أن المرجعية الأساسية الإنشائية التي لا يمكن إيصال أي مرجعية أخرى إلى مستواها هو القرآن الكريم. فإشكالية العلاقة بين القرآن والسنة إشكالية إحنا أوجدناها لاختلاط المفاهيم. لأن مفهوم السنة قد اختلط في أذهاننا. فالسنة عند الأصوليين الدليل الثاني من أدلة مصادر من مصادر التشريع، والسنة عند الفقهاء ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والسنة عند اللغويين الطريقة، والسنة عند المتقدمين العادة والعرف، والسنة عند المتأخرين الجادة والطريق والطريقة إلى آخره. في إطار هذه الاضطرابات صيغة مفهوم السنة صياغة عجيبة، وأعطى لكل فريق من أهل العلم نفسه الحق في أن يعطيها المعاني التي يريد، وهذا أمر غير صحيح. ربنا تبارك وتعالى في قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، بماذا؟ بالكتاب، ويتوب عليكم. يجعل أن أهم وأدق معنى للسنة هو أن أصل السنة، وهذا نص عليه الإمام الشافعي، ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني كونه في بغداد وجد معارك وجاء إلى القاهرة وخفت عليه وإلى آخره، دخل في عملية سجال صراع، ولكن قال قولا في منتهى الدقة، إنه إن ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وفي القرآن أصله. طيب، الفقرة 570 من فقرات الرسالة، أي شيء سنه بناء على قرآني. والسنة أضيفت لله ولم تضف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الله في الذين خلوا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبلا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، فكلها أضيفت لله تبارك وتعالى. فأين الخلل؟ كيف حصل هذا وصرنا عندنا مصدرين وشابهنا الذين يفرقون بين الله ورسله؟ عايز بحث. من عملت حركة البحث ده المرة اللي فاتت في الدور اللي فاتت؟ كان شوي يحتاج منك أكثر، وقلت لك هذا يحتاج منك مجهود أكثر. نعم. ربما لغموض الفكرة في ذهنك. نعم. مش واضحة كويس نتيجة كل القراءات بتاعتنا، مش سهلة هي. نعم. كل قراءاتنا تقول كتاب سنة، فسوهم مصدرين منفصلين منعزلين. إذا لم تجد في الكتاب روح للسنة. والحال لازم يكونوا معا باستمرار، لا فاصل بينهما. بل نقول القرآن، نقول السنة مرتبطة بالقرآن. لا، أوضحها أكثر. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة جب. نعم، انا زي الاخوان بشوف اللي يعجبهم هذا، وبيجيبوا سندوتشات كل مره، حضرتك عارفه طبعا. إيه، انا حبه ينفعني بس. القران ياتي بالسنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها الى واقع يعيشه الناس. تبقى السنة قرآنية في أصلها، يعني في وجودها، في الدليل هي قرآنية، في وجودها في الواقع هي نبوية. على اعتبار إذا فهمنا أن لكل شيء ثلاث مستويات من الوجود، فهناك مستوى لغوي ذهني عفوا. هناك مستوى لغوي، هناك مستوى واقعي. فأغمض عيني في ذهني مثلا مطراوي، صورته موجودة في الذهن مرسومة، مش بشكل سمكة أيضا، مرسومة بشكل هو. أقول مطراوي باللفظ، ذكرت الاسم مطراوي، هذا هو الوجود الواقعي، هذا البني آدم، هذا الجسم، هذا الشخصية إلى آخره. طيب فثلاث مستوى من الوجود. فالسنة في مستوى وجودها الأول قرآني، في مستوى وجودها اللغوي قرآني، سنة الله. في مستوى وجودها الواقع نبوي، في وجودها الأول قرآني، في الذهن هي قرآنية، في الذهن قرآنية، في اللفظ قرآنية، في الدليل والأصل قرآنية، في الوجود الواقع الخارجي نبوية. يعني أقيم الصلاة وآت الزكاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وتقلبك في الساجدين، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. هذا كله كلام عن سنة. يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول هذا الكلام لواقع مطبق يأخذ شكل هيئة متكاملة. قال وقوموا لله قانتين، واركعوا مع الراكعين، اركعوا واسجدوا واركعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ذكر كل الشروط والأركان والمواصفات للصلاة، وأصبحت بين أمرين، يا إما تكلف أنت أيها المكلف أن تجمع من هذه النصوص صفة الصلاة، وإما أن يقوم صلوات الله وسلامه عليه بذلك عنك، وهو قد كان وهذا دوره صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت تجي عندك وجود ذهني يستدعيه القرآن من خلال نزوله. قال صلاة، لما قالوا على صلاة الخوف علموا تعليم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم يميلون عليكم ميلة واحدة فخذوا حذركم إلى آخر. فتفصيل بمنتهى الدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ في الواقع، فصارت السنة إذن لا تتألف من عنصر واحد، حقيقة قرآنية ترسم صور في الذهن واستدعاء وتكليف، تتحول إلى لغة اللي اختلفنا فيها في الأصول سنتي، حقيقة شرعية ومجاز لغوي وحقيقة لغوية ومجاز شرعي وإلى آخره. ثم يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها إلى واقع نعيش ممارسة، وذلك شأن المعلم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الإمام الشافعي حتى يأكد التصور هو قال الحكمة هي السنة، ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني يعلمكم الكتاب ويعلمكم السنة من جانب آخر. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا ما أحتاج أنا، ربي يبارك فيك. لا لا لا، شكرا جزاك. فايش اللي اللي أذي الإمام إنه هذه السنة دليل مستقل موازي، ورغم أنه أكد في أكثر من موضع وأكثر من مقام انفصالها، لكن دخوله مع البغداديين أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور اللي كانوا في معركة مع جماعة أبي حنيفة وأهل الرأي وأهل الحديث، وهو من تلامذة مالك ومتعصب للحجاز وعنده مواقف سياسية وغيره، جعله حينما يأتي للشرح ينسى الأول اللي قررها لكي يضع السنة بأنها دليل مستقل محاذي، بينما هي تشتغل مع القرآن معا لا يمكن إلا تسجيلهما معا، بس بهذه الطريقة أن القرآن المجيد ينشئ الحكمة في الذهن وفي اللغة في القول وفي التصور ويعطي كل المواصفات المطلوبة، يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه يحوله إلى واقع. فمآل السنة أن تكون ماذا؟ قرآنية في أصلها، نبوية في ظهورها وتشكلها الواقعي. في الدنيا ولا؟ لكن أقول القرآن مصدر منشئ. مصدر منشئ. والسنة هي معه، هي هي هي تقوم بعملية الإنشاء الواقعي، لأنه القرآن ينشئ الحكمة من عدم. إن كنت على البراءة الأصلية ما عليك لا صلاة ولا زكاة ولا شيء، القرآن قال لك أقم الصلاة، ولما قال لك أقم الصلاة صار عندك وجود لغوي للإقامة، لإقامة الصلاة، وجود ذهني لوجود الفعل في السنة. طيب، وعندك آيات عبر القرآن كله تتحدث عن قوموا لله قانتين، اركعوا، اسجدوا، افعلوا كذا، سبحوا، الى اخره، يديك اوقات، يديك شروط، يديك الاركان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ياخذ كله لكي يقوم بشيء في الواقع، لان مستويات الناس مختلفة. هو حضرتك كنت قلت لنا في الاول المره اللي فاتت القران مصدر منشئ والسنه مصدر مبين. البيان ما هي راح بين، ولكن بهذا المعنى، مش تبين مبهم زي ما قالوا، تبين تظهر في الواقع او تجسد ان شئت في الواقع، بس ما اريد لانه كلمه نصرانيه لا اريد استخدامها، هي تظهر في الواقع العمل وكيف وصفته. يعني لما الامام البخاري اعقد باب بباب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده يصف الواقع اللي كان، كيف كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي. طيب، لما نجيب في كتبنا الحديثيه انه واما جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول صلى به الصبح في الوقت الفلاني، وصلى الظهر في الوقت الفلاني، وصلى العصر في الوقت الفلاني، ماذا نعني به هذا؟ نعني به أنه عليه الصلاة والسلام حول الأوامر الإلهية أو سنن الإلهية، سواها سنة تتبع، بالضبط، فعمل منها ماذا؟ عمل منها سنة متبعة. ليس مستقل، لأنه ما جابش الجماعة. لا أبداً، لا يستطيع. سنة لا تستقل. هو ما أرسل لهذا. هو ما أرسل لها. هو جاء. فلا تستقل بتشريع. وهي مع الكتاب ماشين مع بعض. ولذلك أنت لا تجد صحابي من الصحابة يكلمك عن السنة بالطريقة اللي حدثت فيما بعد في عصور الفقهاء وعصور التابعين واتباع التابعين ابدا، وانما الكلام كله عن انهما شيء واحد، يعني انه ورد القرآن بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. ماشي، مفهومة واضحة؟ في برضه إشكال بالنسبة للزكاة، وهو بالنسبة للزكاة وهكذا، يعني التحديد يقول البقر والزرع والحاجات دي كلها، فهل المنهج في القرآن جد بقى في الزكاة؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في وإحنا عمالين نقول التجارة وآتوا حقه يوم حصاده وأمر بالمال، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يتلقى القرآن ويعمل التالي. حينما يتلقى الوحي ماذا يفعل؟ أول شيء يعلم الكتاب نزل عليه كذا حتى يحفظ النص فما ينسى شيئا منه، وقال له ربي سنقرئك فلا تنسى. الأمر الثاني ينادي في الناس ألا إن الله أمر بكذا ففعلوه. الأمر الثالث يروح يطبق قدامهم، يرأي بنفسه صلى الله عليه وسلم فيطبق أمامهم، فتتحول السنة إلى ما نسميه اليوم كمعلمين وسائل إيضاح. وسائل إيضاح لا لا لا لا أبدا، وسائل إيضاح تطبيقية، يعني انت لما تعلم الطالب تقول له جغرافية مصر يحيط فيها السودان من هنا ويحيط فيها ليبيا من هنا واسرائيل من هنا والى اخره والبحر الابيض، قلت له كلام ممكن ينسى، روح ترسم له خريطة وتوريه وتمسك عصا وتقول له هذا البحر وهذا كذا وهذا كذا، هذه نسميها وسائل إيضاح. فوسائل الإيضاح تستخدم للتطبيق العملي والفعلي لأي شيء نعلمه الناس. يعني كده الرسول صلى الله عليه وسلم أتى من عنده ولا الوحي هو اللي علمه؟ الوحي هو اللي علمه، لأنه القرآن المجيد قاده أن فعل ولا تفعل، علمهم كذا ولا تعلمهم كذا، مرهم بكذا وانهاهم عن كذا. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم قبل سواه ان القول وحده مستوى نادر جدا من الناس يفهم القول المجرد عالي. ايه، لانه المجردات لا يفهمها الا نوادر من الناس، فلا بد ان نعطيها الشكل الخارجي الواقعي حتى تكون راسخة في أذهانهم. ولذلك احنا الآن لما نجي إلى وسائلنا التربوية نقسم الدرجات بالنسبة للتعليم الناجح بالشكل التالي، نقول 10 للإطار النظري، 10 درجات، 70 للعملي، أنه المدرس عمليا يطبق أمام الطالب كذا وكذا وكذا، 20 وسائل الإيضاح اللي يستخدمها المدرس في التطبيق العملي. هنا تكمل العملية ويكون الطالب احنا تأكدنا أنه تعلم المطلوب. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب لو أنشأ هو السنة لوحدها، طيب مين اللي حيبين للناس القرآن؟ يعني ما نقدرش نقول وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى هو شعب واحد. لا، هنا تحتاج الى اكثر حذر، لانه ربنا تبارك وتعالى لما قالوا النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى القرآن النازل عليه هذا جاي مني، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذه نص في أن القرآن وحي. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له امتن عليك بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. فهو صلوات الله وسلامه عليه يأخذ هذا الوجود، هذا الأصل القرآني، يحوله إلى واقع. فلما يجي في الزكاة، احنا جاء آتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاد، وللفقراء وللسائل والمحروم في أموالهم حق معلوم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. فإن خلال القرآن كله المجموعة الهيكل، هيكل الزكاة، شروطها، كثير من مواصفاتها وأركانها. من الذي يستطيع أن يضع هذه بشكل عملي اللي يسموه احنا الآن قايد أو قائد قيادي يتبعه الناس؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف يبادر القرآن للتصحيح. فلو أن ما ينشئه هو صلى الله عليه وسلم وحي كما هو ما في داعي للاستدراك عليه، ولكن هو صلوات الله وسلامه عليه، عليه أنزل القرآن، له بلغ وله تبع وإياه فهم وإياه علم وبه نال الحكمة ونتها للآخرين، فهو يريهم هذا. ها يعني هو حضرتك كده استخلصت كلمتين، القرآن من كده حضرتك القرآن مصدر منشئ على سبيل الإجمال والسنة. لا الإجمال وحشة. طيب والسنة مصدر مفصل على سبيل لا الإجمال. السنة مصدر تطبيقي، القرآن مفصلة وتفصيلة، يبقى مصدر مطبق، مصدر تطبيق. في يعني هي السنة في عامتها في غالبيتها تطبيقات. أنا أخذتها دكتور القرآن الكريم منشئ الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم مطبق له. ما أقرب هذا من الشيخ. القرآن إيه له مع منشئ ما هو هذا المثله معه، ولذلك هذا نص في هذا ممتاز جدا. والسنة ومثله معه، مثله مش خلافه ولا موازي له، وإنما هذه الصلاة طبق، فصار عنده مثل، صار عندنا مثله معه اللي هو التطبيقات والنظرية. فعندي نظرية قرآنية وعندي تطبيقات نبوية. واللي وضح أكثر حتة حضرتك اللي أشرت إليها بإن السنة لو كانت منشئة ما كانش فيه استدراج ليها من القرآن. بالضبط. على سبيل المثال في أمر الأصغر، أمر الأصغر ده كان أمر منشئ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعوتب عليه لأنه الأول لما تحرم الله التطبيقات هنا معصومة التطبيقات وصلوات الله وسلامه عليه بعد أن تقر لتصبح سنة معصومة، أن تقر إلهيا يعني ربي جل شأنه ما يستدرك عليه، ما يقول له عفى الله عنك ليه سويت كذا. يعني مثلا صلى من رأسه صلاة ربنا ينزل. ما هو عليه الصلاة والسلام لو يعرف أن عنده صلاحيات مطلقة مثل هذه اللي احنا نتصورها للسنة، ليه ترى تقلب وجهك في السماء ويبلغ به الحيرة 17 شهر عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يتجه إلى الكعبة ويخلصنا. لكن هو عليه الصلاة والسلام عارف حدوده، عارف أنه هو على صراط لا يستطيع أن يميل لا يمينا ولا يسار، ويوم ما يتوقف في شيء. يعني لما جت الامور الحساسه جدا الشخصيه لا الصفية حتى في موضوع الأدياء التبني موضوع التبني فإيش قال له عتاب شديد على التوقف. يعني كان خجل عليه الصلاة والسلام مستحي إنه يواجه الناس بأن يتزوج من كانت تحته من يدعى ولده يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبدي. انت تخبي لا انا بغيرها لك. وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشى. فانا هذه حكمتي واريدها. ودائما الباري سبحانه وتعالى ولذلك الانبياء فضلهم عظيم دائما الباري سبحانه وتعالى يجعلهم نموذجا في الأمور الصعبة. فلما أراد أن يحرم نهائيا على البشرية ما كان يسمى بالقربان البشري عمل قصة إبراهيم وإسماعيل. فلما بلغ معه سعي واحد عقيم عمره 80 سنة قرب على الموت والله من عليه كذا وخلق الولد. وبعد ما فلما بلغ معه السعي لو جايبه هو طفل لو جايبه هو صغير كان الحكمة أقل. فلما بلغ معه السعي اكتمل وصار رجال يرجيه لكبيه وشيبته. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فجعله هو المثل لكي تبقى قصته خالدة تذكر البشرية بحرمة ومنع القربان البشري لأي شيء لأي سبب. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التبني عادة متأصلة لدى العرب حتى ينسفها من أساسها لازم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو يكون أول من يتم التطبيق. ولذلك سنة الأنبياء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لما أنهاكم عن شيء أعرفوا أني أول من ينتهي عنه. لما أمركم بشيء أنا أول من يأتمر به. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فسنة النبيين دائما كذا. فلا بد من ان يكون مثالا ونموذجا امام البشر. واختيار الانبياء من البشر ورفض الباري سبحانه وتعالى اقتراحات المشركين انه وقالوا لولا نزل عليهم لولا نزل ولولا انزل جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هذا كله لهذا الغرض. لأنه أنت تقدر تشوف البشر وأنا ذاك ما عندك حجة هذا بشر مثلك. يعني انا دلوقتي نقول واحنا منين وكيف نرقى الى مستوى عدل. لا ده مش عذر. انا قلت لك هو بشر وهو نبي فهو طبق في الجانب البشري وقام بهذا العمل بوصفه بشر ومعلم. فجانب البشرية ينبغي ان تلاحظه وينبغي ان يكون على ذكر منك باستمرار. عملية الاتصال العملية الاتصالية ونقل الخطاب من بشر لبشر. فلذلك أرجو أن يعني الفكرة تكون واضحة ونعرف أن إخواننا الأصوليين أحيانا وغيرهم من علمائنا في أيام الجال يعني تكون الفرق والانشقاقات بين المسلمين وبناء الفرق على الأحاديث. قوام الفرق كان على الأحاديث. يعني ما في في القرآن دعوة للناس أن يتفرقوا إلى أهل سنة وجماعة وأشاعرة ومعتزلة ولا في في السنة، ولكن هم افترقوا حول التأويل وفهمهم للسنة، ثم بدأوا يحاولون أن يجدوا أن تجد كل طائفة كل فرقة شواهد لما تذهب إليه من السنن معرضة بالقرآن الكريم، فعملوا لنا مشاكل كثيرة في ضبط نسب العلاقة بين الكتاب والسنة وسيحوهم على بعض، فيجي الأوزاعي رحمه الله غفر الله لنا وله يقول السنة قضية على الكتاب ولا يقضي الكتاب على السنة. يعني هذا لو قالها واحد من علمانيين العصر اللي يكتبون بالصحافة ولا بالفضائيات كنا كفرنا، لكن نقول عالم واجتهد فأخطأ رحمه الله غفر الله لنا وله. كيف يكون يعني من قال له الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك ضالا فهدا، كيف يستقيم أن يقال يقضي على الكتاب ولا؟ بس هذه أوضاع الصراع دائما تأتي نسد الباب عفوا دائما تأتي بالمشاكل وبالكلمات المبالغ فيها الخارجة عن أوضاعها. فإذا البيان يتعلق بالتطبيق أكثر، هذا أقوله لكم من الآن. لماذا؟ لأننا سنبني عليه موقفنا وموقف الأصوليين من الفعل النبوي والقول النبوي. الأصوليون ذهبوا إلى شكرا لك إلى أن هناك ما يسمونه بالقول والفعل. الأصوليين استهونوا لا تعلم أنا لو أجيب عليك هم يتحايلون علينا يضحكون علينا يحطوننا هذه على أساس لا خلي يستفيد أحد مننا على أساس كذا. اي هو انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن توظيف والتوظيف القرآن يعلمنا الكتاب ما شدنا هو وقف يعلمنا الكتاب والحكمة ويقوم بتزكيتنا بالكتاب والحكمة فهذا الدور اللي القرآن أعطاه له، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. طيب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هي ثلاث قضايا: يتلو، يعلم، يزكي. يعني يتابع، يعني العملية. وذلك في سورة النحل يأتي نوع من التوضيح أكثر فيقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة اللي حرمها وله كل شيء وأن أكون من المنذرين وأن أتلو القرآن فمن ارتدى فإنما هذه لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. أنا أريكم ما أمرت به. بلام. في إطار التبليغ والتعليم والتزكية. عايزين آيات أكبر ومعجزات وأمور أخرى. وقل الحمد لله سيريكم آياتي. ستعرفونها لكن للأسف في وقت متأخر. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني خاصة القريبين منه صلى الله عليه وسلم على وعي تام بهذه النقاط. فلما يسألون عن شيء يقول له هذا مما لم يأتي تأويله بعد. إذا سئلوا عن معنى آية أو شيء من الآيات المستقبلية اللي تتعلق بقضايا مستقبلية يقول له هذا مما لم يأتي تأويله بعد. لكن التأويل ليه تفسير التطبيق. أيوة. أي ولذلك يمكن أن تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤول الكتاب يعني يطبقه. ودعاءه لسيد العباس يعلم هذاك. لا التأويل بمعنى تأويل مثل تأويل الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني أنه يعطي معاني تقرب الأمور إلى الأذهان. برضك دي استخدام الشخص. نعم. وهي أصلا احنا ما ندري هل هذا يعني لو أخضعناه لمقاييس الدراية والرواية هل يصح أو لا يصح هذا بحث آخر. لكن على كل هذا هو الموجود. فهمتوني؟ لأنه راح يأتي إلينا في مباحث السنة عند الأصوليين أنهم يقللون من شأن الفعل النبوي تقليل شديد ويعلون من شأن القول. لماذا؟ لأن القول فيه أمر ونهي صريحان. فيستطيع مباشرة ويقول لك هذا فعل أمر وهذا أمر وهذا يقتضي الوجوب فهذا يقتضي الوجوب. إذا وجد معارض قال حده الأدنى أن يقتضي الندبين فهو أسهل عليه من الفعل لأن الفعل يحتاج تحليل وتساؤل. يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا اللي كان قصده إيه؟ هل هو خصوصية من خصوصيات ولا عشان يعلمنا؟ إذا كان عشان يعلمنا عايز يعلمنا إيه الهدف التعليم؟ فهم قال لك أخذها من آثرها، أقلل من شأن الفعل أرفع من شأن القول، والقول أضبطه بضوابط اللغة. افعل ولا تفعل وأمر ونهي واستفهام وشرط وجزاء وإلى آخر. يعني كده القرآن حمال وجوب، السنة هي الحمال في وجوب. بالضبط. إذا تركت لوحده. ولكن هو لذلك ما القرآن لما نرأه بوحدته البنائية أنت تشوف من أهم عناصر الذم التي ذم القرآن بها المشركين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله. يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فوضع الأسافين والحواجز بين الله ورسله خطر جدا. لذلك جت الصوفية لتتغلب على هذا بعض عناصرهم يعني بعض الفئات الصوفية فقالت لك ما يسمى بالحقيقة المحمدية. ما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له أيضا ظاهر وباطن مثل ما للقرآن وهو كلام الله ظاهر وباطن، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن. فالظاهر هذا اللي نشوفه وسنة وما سنة. ولذلك يقول لك أنتم ترون عن فلان وعن فلان وأنا أروي عن قلبي عن ربي. طير السند وعلوم الجر وتحديد نسف عن آخر. وبعدين إيش يقول؟ يقول أنه أما الحقيقة المحمدية فهي حقيقة عالية فيستمر يرفع لغاية ما يقول لك أصلا هو خلق آدم خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم بين الماء والطين. هو يقول عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من ترابه هو من بين الناس. انت تجي تقول لا هو اصلا ادم ما اتخلق الا من اجله. وقال اسمه محمد مكتوب على الجنه هو شاف اسمه بالجنه وكذا. هذا القمر وهذا نور حبيبي محمد ومن هالكلام هذا. طيب ماشي اصلا اسرائيل هم الله ما هي هالشكل. يعني احنا قلنا يعني الرسول له ظهر وبطن هذا قولهم ولا يعني قولهم لا انا عاوز بقول لك مش انا الله عايز تورطني في الكلام ده انت بتخاف حتى هم الان توصفي يقولوا في حقيقه شريعه. طيب ايه فالحقيقه المحمديه يرفعونها الى مستوى الالوهيه تقريبا يعني او التدبير المباشر. يعني التدبير لا هو نفسه كمان بعض المتصرفات اسقطوا على انفسهم بعض التكاليف لا ما عندهم علم لدون هو اصلا لا يصلي مثلا لا يتطهر لانه هذه كلها شو اسمه هذا يقول واحد قرا اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله يا رب نور الله. فعزم الشيخ عبد القادر الجيلاني على طعام وجاب فرخة فاطسة وطبخ خاله فالشيخ أكلها. بعد ما خلص وكذا ضحك الرجل هذا اللي دا قال له ما يضحكوا قال له أنا قرأت لك فراشة المؤمن وأدري أنت رجل مشهور بالصلاح فقلت أشوف تكتشف أن الدجاجة فاطسة أنا أكلتك دجاجة فاطسة. فيقول قال له تعال تعال طيب فتح فمه فشاف الدجاجة سابحة في بحر. الله الله عشان يدقل فيها بعدين ما هو راح يدقل فيها في المطراوي ده وشغلانه مش بيوصل عشان السمكة بتاع الشيخ مطراوي. شاف الفرخة شو اسمه. وفي قصة هذه يعني تدل على خفة الناس وضرورة عدم الاهتمام بهم. يقول درويش جاء إلى قرية من القرى مدينة من المدن وأحب أن يوري كرامة لنفسه فالناس تدل بالخانات في الخان الخليلي وخان كذا إلى آخره فهي الفنادق مع الأولين. فنزل في الخان وطلب الصبي تبع الخان قال له تروح تجيب لي فرخة من السوق وتذبحها وتنظفها لكن ما تكسر منها أي عظم وتجمع لي الريش والأمعاء والكذا حطها على جنب وطبخها لي وناكلها. فطبخها سلقها فجاب هذا تبدأ فيها الشيخ ودعا الصبي هذا يأكل معه قال له بس ما تكسر هذا تشوف لحمة عايز تأخذ بخلها دون كسر. فبعد ما خلص قال له جيب الريش جيب هذا حطهم جنب الدجاجة وقال له قام بإذن الله فقامت بإذن الله وترفس عيسى بن مريم كش الأسف ارتعش مدد حي. طيب فراح صبي الخان نشر في البلد كله ابننا رجل صالح وحكى قصة الدجاجة وبس قال لها كش. طيب فتكاثر الناس عليه ما حد يعرف لا ينام ولا يرتاح ولا يقعد فقرر يترك القرية لكن عارف مش هيسمحوا له الا اذا عمل له حاجة وحشة. فيوم قاعدين حوالي وكذا تكرمون راح سمع اخرج ليه فيصل بعضهم الشيخ اللي مش قادر يضبط نفسه يعني كيف هالكرامات وهالشيء ما قادر يضبط نفسه. اي فانفضوا قاموا يطلع واحد بعد الآخر إلى أن بقي وحده. فلما بقي وحده قام جاب صبي الخان قال له تعال اجمع الأغراض يا ريد امشي. فجمع له أغراضه حاجاته. أي ليه يا شيخنا خليك معانا اقعد معانا مش عارف ايش معانا؟ قال لهم بلد اللي تلمهم كش وتفرقهم فيش ما كنا. نعم ففي فيش وفي كش. كش نعم. ماشي هذه هي بلدنا. لا لا بلدنا ان شاء الله ان شاء الله خير قادم والله يا سيدي ان شاء الله خير. طيب فضلتك ما كنتناش من دعواتك ولا انت والله مستجيب دعواتك منهم. الله يبارك فيكم. انا احوج تفرع علينا الاصلين الكتاب والسنة اصل ثالث هو القياس. هذا جاء من ماذا؟ جاء من فرية ان النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. هل يصح هذا؟ النصوص متناهية نعم لو كانت جزئية، ولكن القرآن الكريم مشتمل على كليات، والجزئي فيه نادر، والجزئي إذا وضعناه في إطار المنهج واستخرجنا منه منهج حولناه إلى كلي، وهذه الكليات هي التي ما فرط الله فيها من شيء. وإن تشوف في سورة النحل لما ربنا جل شأنه يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يعني رأسا جاء بكليات ضخمة كل واحدة منها تدرج تحتها الملايين من الوقائع، ليبين لك أن القرآن بهذا المنهج يكون تبيانا شاملا لكل شيء. وبالتالي فليس هناك أي واقع تحدث اليوم أو تحدث بعد 100 سنة أو 1000 سنة أو 1,000,000 سنة إلا ولها في الكتاب أصل يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ولها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم للتطبيق إن لم تكن مطبقة كما هي، لأنه أيضا سنة في إطار علاقتها بالكتاب. حينما ننظم العلاقة تنظيم دقيق سيبرز المنهج اللي نجمع به بين القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون. وحينما تتم عملية الجمع بين القراءتين فليست هناك جزئية يمكن أن تخرج أو تبقى بدون حكم. ولذلك لما جاءوا قالوا هناك براءة أصلية قبل نزول الأحكام، ولما نزلت الآيات خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقالوا كل شيء نافع لكم هو مباح. وقوله لكم إشارة إلى أنه ينفعكم ليس فيه ضرر، لينسجم مع قوله تعالى لا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وخلق لكم من الطيبات، وآتاكم من كل ما سألتموه. دائما في إشارات وذكر إلى كليات تشتمل على ملايين الجزئيات وتعطيها الأحكام. كل هذا يعني الذي نجده في القرآن الكريم في إطار الكليات قادر على استيعاب جميع مفردات الحياة. ولما نأخذ القيم العليا تزكية توحيد عمران ومستويات القيم الأخرى، العدل الإحسان الإيمان الأمانة الطيبات الخبائث المنكر المعروف، هذه كلها تستطيع أن تضبط أي منظومة من منظومات الحياة وتتناولها. فلسنا بحاجة إلى تكلف أدلة نصنعها بأنفسنا، نوهم أنفسنا بأننا نطبق شرع الله من خلالها ونحن نطبق شرع أنفسنا. فالقياس جرنا إلى الاستحسان وإلى الاستصحاب وإلى الاستصلاح وإلى وإلى، هذه السلسلة التي أوصلتنا اليوم إلى 49 دليلا من أدلة أصول من أدلة الفقه، وسميناها أصول فقه. هل هذا صحيح؟ هذا ميع العلاقة بيننا وبين الكتاب الكريم، وميع العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمك الله. وبدأنا نعرف مخارج وحيل ونعرف الحرج وما جعل الله علينا في الدين من حرج، وتعرف الشرائع عندنا والفقه عندنا، العسر واليسر والشدة والنكال. ولذلك بعد بروز فكر المخارج والحيل وما إلى ذلك بدأنا نتحدث عن أشياء كثيرة لنقول هذا الشيء يقبل من ناحية الفتوى ولا يقبل من ناحية الدين. نقول به فتوى ولا نقول به دينا. أمر خاص. ماذا يعني؟ يعني الفتوى نفتي به لكنها إجابة يمكن أن تنفصل. طب سيدنا بعدين حتى التقريب ما بين هل الفتوى إلا دين كما يقول شرحه المفروض، لكن هم قالوا انه تدينا هو ياخذ مثل عقد المرابحه مثلا اليوم اللي اقرت اللجان الشرعيه اللي تشتغل مع البنوك. عقد المرابحه عقد حديث عباره عن عقد مؤلف ومركب من 5 عقود فقهيه قديمه. عملية تركيب العقود بحد ذاتها والتداخل فيها عملية فقهية غير مقبولة. ولذلك الإمام أبو حنيفة كان لا ما هي كويسة لكن أحيانا فالإمام أبو حنيفة اعتبر مثلا ربوي، اقول انه اعقد بيني وبينك العقد الفلاني وادخل في مسألة الربا. الأئمة الثلاثة قالوا هذا عقد باطل. الامام ابو حنيفة قال هذا عقد فاسد. فالفاسد عنده ان تزيل سبب الفاسد يستمر نفس العقد صالح. فافرض واحد عقد على واحدة وشرط المدة انه لمدة سنة لمدة 6 شهور فبطل عندهم عنده فاسد فتشيل التوقيت. فاذا قال الزوج الغيت التوقيت ما نطالبه بعقد جديد عند ابي حنيفة صح القديم صح، وعند الاخرين لا لابد من استئناف عقد جديد. وهذا هو الفرق بين البطلان وبين الفساد. فشكرا جزاك الله خير. فعملية التقنين الفقهي أصابتنا بشيء أحيانا، يعني الشخصية القانونية مثل ما نشوف بالمحاكم النيابة والدفاع. النيابة تجيب نفس المادة القانونية تستدل بها على إدانة المتهم والدفاع يجيب نفس المادة يعيد تفسيرها بطريقة تخدم المتهم وتبرئ. هو بوحدة منهم لازم صح، يا إما النيابة يا إما الدفاع، ما نقدر نصححهم اثنينهم لأن متناقضين، واحدة تبرئ واحدة تجرم، وهو النص واحد وهو النص واحد وما في أي تغيير لا بلفظ ولا بزيادة ولا بنقصان. إذا إيش يسوي الفقيه في هذه الحالة لما يدخل في مجال تحايل يستعمل طاقته الفنية من أجل إعطاء حكم، هو مقتنع الحكم هذا مش مشروع، يعني لما أجيز خلافة من بدأت بيعته باثنين فقط وأقول أقيسه على عقد النكاح، عقد النكاح عقد صح ببيعة اثنين وإجابا وقبول برضا اثنين بينهما شاهدين وإجابة وقبول، وهذا العقد اللي هو عقد البيعة هو عقد شأنه شأن أي عقد آخر، وما دام عقدا فلعل لي أن أقيسه على عقد الزواج عقد النكاح. ما الفرق بين نكاح أمة ونكاح أمة؟ الشد لا الضم الشد كل مين هو عجبته لأنه سياسي. قد تصح من حيث المنطق الفقهي الظاهر الشكلي وممكن أسلم لك هذا، ولكن من حيث الدين هل يصح؟ لا. فتاوى برضو في فتاوى أفراد وفتاوى أمة ممكن، يعني مشكلة الفضائيات الآن أنها أصبحت كل الفتاوى فتاوى أمة، يعني لو واحد النهاردة بيجي يعمل يعني حالة خاصة مثلا زي دكتورة سعاد صالح هنا تقول يجوز للبنت البكر التي ضحك عليها تزوجت مثلا بورقة ومزقة أن تقوم بعمل عملية قيل الغشاء لكي يعني حفاظنا على سمعة والديها، دي فتوى خاصة لكن متعلمة من هذه الفتوى حينما أعلنت هتفتح باب جهنم. احنا في مجتمع مسلم شرقي إلى حد ما وما زال إلى الآن عندنا يريد يؤمن بما يسمى بالبكارة شرف الدين، ويحضر أم البنت تحضر الخرجة هي العملية الآن الراية البيضة الآن في أصبح نوع من التحضر شوية ان الزوج هو الذي يقوم باخذ العرض من عروسه ولا يقف على الباب بل في اليوم الثاني يقول زوجتي مباركة يعني للمقربين فقط، لكن هذا موجود. فحينما الان تخرج فتوى مثل هذه قد نرى، بس هو هل في طريقة لمعرفة الزوج اذا كان ذكر ولا لا؟ كل ذي أجواب يعني الشيخ مطراوي يعرف، فالشيخ مطراوي عايزينه يبحث لنا الموضوع هذا، يعني كيف نعرف ذكارة الزوج زوج. نعم إذا كان متلعثم وكان مش عارف يخلص حاله يبقى ده بكر، ما إذا كان مش يعني كده أستاذ ولا قسم ده مخضرم لا، وإذا كان أزهريا فهو ليس ببكر إن لم يكن أزهريا فهو بكر، لأن الأزهري بيقع على المسائل دي في الدراسة في ابتدائي وإعدادي وثانوي يكتشف فيها إذا عنده خبرة يعني نظرية طاهر للعمل. لا والله ما تلعب فضائيات النهاردة خلت إن مش حد بكر خالص في الدنيا. بمناسبة غشاء البكرة أنا قرأت خصوصا كده في الجرنان واحدة طبيبة كانت متخصصة في ترقيع غشاء البكرة، قالت لا ترى بأس في ان هي تعمل غشاء البكرة لأي بنت تجيلها حتى لو قالت لها 5 7 مرات ترى ده حقها يعني، وكانت ماشية على كده ما بتقولش لولادها وكان عندها ولد وبنته. ف فليه ابنها حب بنت وتعلق بها جدا. فساعة ما جات الام الدكتور شوفها لقيتها مسجلة عندها لقيتها جات لها بثلاث اربع مرات. فالبنت بكل بجاحة بتقول لها او الام بتقول لها بعيد عن ابني يعني ما انت مش مؤهلة تكوني زوجة لابني. قولي لابنك لكان عاوز يتخلى عني وليه انا عن نفسي مش مشكلة. وهي خايفة على ابنها من الصدمة وخايفة على ابنها من ان هو يحصل عنده عن الزواج. شفتها في الجنون. فالسيدة بتقول انا في حيرة بالغة جدا بين ان انا اقول ابني لابني فيفقد الثقة في اي بنت واي زواج بعد كده وان انا ما اقولش واسيبهم يتجوزوا بعض. فدي ماذا تشير؟ انا الصراحة بغاية دي بقى على الحل عندكم. لماذا تشير هذا؟ لا تقول لابنها تقول لابنها يا ريت تمتنع عن هي امتنعت. انا لما خلاص وقفت اكتشفت ان انا فعلا هي امتنعت بمؤثر الصدمة بالظبط. فبتقول دلوقتي اعمل ايه؟ بتسال السؤال اعمل ايه؟ اقول لي ابني تقول يا ابني لله ولا ما اقولش؟ طب هي تقول يا حبذا لو وجد هذا الامر يا مولانا لو تفشى يبقى في كارثه. ان القضيه مش قضيه الفاسقات ولا ما تقولش على اعتبار ان البنت خلاص هي بنت واحد وبطلت. ماذا تقول شيخ عبد الحفيظ؟ قد يظن ثلاث مرات يا شيخ هو يعني على حسب المجتمع هنا يعني مجتمع متدين والأزهر وكده فبيعتبر ده غش من غشنا. أنا مرة بقول الدرس الأول فواحد جالي إزاي أنا بش 10 سنين وهي لا دبها إيه كل ما يعني لهاش غشاء بكارة. تقول المقياس بيتخاص للعامة عشان يفتح باب وإحنا مأمورين بإن إحنا نغلق الأبواب بتاعتي. بس هنا يا سيدنا الفاضل مفيش غش هنا الأم وتعلم أنها كذا لا وبعدين اللي هي كطبيبه اقسمت اليمين ان تكتب اسرار مرضاها. وهذه بمثابه مريضه معلومه كده لحدها علميه يعني بان غشاء البقاره بعد 48 ساعه يتفتح لوحده تاني لو اتعملت العمليه. فهي بيعملوه قبل الدخول 24 ساعه. فاذا كانت البنت جالت لها مره واثنين ثلاثه جات لها بناء على ايه ثلاث مرات تتلقى على اعتبار الثقافة العامة ان هي بمجرد ما يحصل معها انحراف وتروح تعمل غشاء البقرة وتتصور ان هي غشاء البقرة معاها مثلا. نفترض ان ده نفترض ان هو المرأة وهل يجوز الستر عليها فتاة بس هو حق لمين؟ للزوج؟ لا يجوز الستر عليها ولا للعائلة كاملة؟ لا للزوج لانه هو اقبل. هو كان امامه ان يتزوج طيب او يتزوج بكر. نعم زواج البكر له معنى عند الرجال وزواج الثيب له معنى آخر. فحينما يكون ولذلك يقبل على زواج الثيب المطلق من ماتت زوجته من لديه أولاد على اعتبار عندها خبرة. والبكر يقبل عليها من يريد الاستمتاع. هل بكرا تلاعبك وتلاعبها من ناحية أنها ما شافت رجال قبله فيستطيع هو أن يعلمها على عوائده وطباعه ورغباته بشكل معين دون أن يجد سبب. فمن هالكلام هذا فالناس هذا بين الأزواج هو يستطيع يعني حق للزوج إيه هو يستطيع أن يعفو عنه ويستطيع أن يقول والله انا تزوجتها بكرا فيعتبر عيب من عيوب النكاح انذاك. هو حضرتك كان زمان كانت البنت مثلا مالهاش علاقه بالشباب وما كانش في حوارات بينها وبين الشباب وما دلوقتي الوضع اختلف. البنت علاقه بشباب ده بيتقال لنا او يقال لك في يوم علاقه بالشباب وتصرفات الشباب والكلام مع الشباب والولد وما الى ذلك. انا شفت مره برنامج تلفزيوني في واشنطن واحدة صيدلانية كده قاعدة على التلفاز تقول عن تجربتها انها احتفلت بالزوج الالفين بالرجل الالفين في حياتها انه عاشرت الالفين وكان اخرهم كذا ومبسوطة. فالمذيعة بتقول لها طيب يعني ما تشعرين انه اذا كان عدد محدود او اقل من هذا يكون احسن. هل تتذكري؟ بيقول لا اتذكر يعني او ما اتذكر ما يهمني يعني، بس اتذكر انا يعني استمتاعي بهذا، هذا كان احسن، هذا كان السرعه، كان كذا، هذا كان كذا. لا فتقول لها انت ليش تركت الصيدله واشتغلتي هالشغلانه؟ فتقول لها هذه اولا فيها يعني متعه وفيها مال اكثر، فمصدر دخل اوفر ومتعه وما تكلفني شيء. شكلك انت بتعمل بحث يا مولانا. ايه ظاهر يعني. ايه فلل 2000 يعني الكلام ده كان بيقول جاءت الان المراه وقالت انا الان ضحك علي او انني مارست البغاء واريد ان اعيش حياه كريمه. تعان على هذا. اذا البنت دي اللي هي تعان، البنت اللي هي مثلا دي لو قالت للدكتوره انا خلاص انا تبت وبطلت وعاوز اتجوز، هل يسطع عليها؟ هذا الواجب. هذاك لسيدنا عمر يا مولانا الفاضل، مش جه الراجل المراه لسيدنا عمر حينما زنت ابنته وجاء واشتكى ابنته لعمر حينما جاءها عيسى الزوج يعني، فقال له يعني كفاك اثما انك فضحت ابنتك يعني، انت ابنك ما يجيبش سيره اصلا يعني ما معناه. نرجع لموضوع الاصول الفقه. صدرت على المساله، صدرت على حكم. خلص. بعض الناس الآن بياخدوا نص سواء كان من القرآن أو من السنة في بصيغة الأمر فبيحملوه على الوجوب، رغم أن في أصول الفقه بيقال بأن الأمر لا يحمل على الوجوب مطلقا، ولكن هناك أكثر من 27 أو 32 محمل آخر. نقدر ناخذ بعض الملامح عن المحل، بعض الملامح عن المحل. نعم موجودة يعني في حوالي 14 محمل يعني معنى آخر يمكن أن تحمل عليه فعل الأمر. إذا كان بعد تحريم فهو على الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، فنعرف أنه مش الموجود المطلوب هو وجوب الصيد وإنما إباحة الاصطياد بعد الحل. لما يقول ربنا تبارك وتعالى على المنافق اعملوا ما شئت اني بما تعملون عليم، هذا للتهديد وليس هذا. احيانا يكون الفعل اذا يؤمر به، اذا رايت العبد مقيما على معصيه الله وكذا فاعلم انه استدراج، يستدرج بامر ما. هناك قرائن لا بد للمجتهد من ملاحظتها، هناك علل لا بد أن تأخذ في نظر الاعتبار، أحيانا هناك استثناءات تأتي منفصلة أو متصلة تبين لنا طبيعة هذه، ولذلك قواعد كثيرة في هذا. ففعل الأمر ممكن أن يحمل على الوجوب وممكن يحمل على ندب وممكن يحمل على القدر المشترك ويمكن يحمل على التهديد ويحمل على الإباحة، فله محامل عديدة. القرائن هي التي، لأنه لكل نص قرائن تحتف به، فهذه القرائن التي تحتف بالنص هي التي تعيننا على القول بأن وجه هذا النص هي كذا. نعم. الحاجات دي موجودة في الأصل في علوم القرآن اللي بقى اللي عندنا كل خلنا في الكلية. طيب النقطة الثانية مسألة الجهاد في الطلاق منصوص عليها قرآنيا، وطيب ليه الفقهاء لم يشترطوا الإشهاد في الطلاق رغم أن موجود فيها نص؟ لأنه هو لم يحدث النص في الطلاق، نص الإشهاد يعني لم يقل وإذا طلقتم النساء فأشهدوا. الشيء الثاني النكاح، الفرق بينه وبين الطلاق أن هذا إنشاء لعقد فيحتاج إلى توثيق، وذلك إبطال لشيء قائم. فيمكن أن يكون بين اثنين فقط. طبعا أنا لا أؤيد هذه الوجهة، أفضل أن يكون النكاح والطلاق بإشهاد وبالضوابط الشرعية اللي هي طلق في طهر لم يجامعها فيه إلى آخره، ولكن هذا لا يعني الإلزام بهذا الأمر، إنما هو إذا الحاكم يتبنى ويجعل قانون يصبح ملزم، يعني يقدر الحاكم يعطيه صفة الإلزام ولو لم يكن في الشرع ما يدل على إلزامه، ما دام قد رأى فيه مصلحة أو أن الناس فسدت وذممها تغيرت، فمن حق الإمام في إطار رعاية للسياسة الشرعية وللمصالح أن يتبنى أقوال فقهية أو اتجاهات فقهية معينة ويعطيها صفة قوة أقوى مما كانت لكي يلتزم المجتمع بها درعا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة. الشيخ جمال كان اقترح ان يكون الطلاق على يد مأذون ولا يقبل الا على يد مأذون، بفضل هذا. طب من وجهة نظر حضرتك، يعني اركان الزواج واركان الطلاق في العصر الحديث حاليا؟ ايجاب قبول من زوجين راشدين باشهاد من ما لا يقل عن اثنين، وان امكن ان تؤخذ موافقة الاهل الولي. يعني انا ما سمي ولي فقط، يعني الاسرة تكون متقبلة. نعم لنص الآية تنكحون بإذن أهلهن. اي الاسرة تكون متقبلة. نعم لهذا النوع من الناس البيت وأخوك. اي فبحيث ما يؤدي الى قطع روابط، لان الاصل في النكاح هو ان يكون لبنة من لبنات بناء المجتمع واقامة الروابط المتينة بين عناصره، فإذا تجاوزنا هذا راح يصير قضية كأنها فردية لا علاقة للمجتمع بها، في حين أن أهداف النكاح فيها الجانب الفردي، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فيتحقق الشكل للزوجين، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فالنسب والصهر راح يربط ويسوي أسرة. دوام النفع، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء لصناعة مجتمع، فإذا عندنا حلقات ثلاثة يجب أن يستجيب النكاح إليها، وبقدر ما يستجيب لتحقيق هذه المقاصد الثلاث أو الغايات الثلاث هو أقوى في اقترابه من الشرع. فهنا ممكن أن أحقق كل هذه الأمور، وممكن أن أقتصر على جانب الحل فيها، إنه أعتبر الأمر قضية بيني وبين الله تبارك وتعالى، فأعتد أمام يعني شخصان راشدان يعقدان أمام شهود لا يقلون عن اثنين، قرار الصداق كذا، الإشهار على الأقل في المحيط اللي هم فيه، أنه يعرفون هذه المرأة خارجة وداخلة مع هذا الرجل لعلاقة كذا، فإذا تم هذا يكفي. الطلاق يستحسن أن يكون أيضا موثق، ويعني هو يقع، لكن الآن بعد أن استهان السفهاء وقوع الطلاق يعني ربنا جعله مرتين، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن يكون في غير حيض في غير كذا في غير كذا بيانا لكيفية الوقوع أو صفة الوقوع بالطريقة الشرعية القرآنية. فإذا أراد هذا يعني الطلاق المشروع يجي في طهر لم يجامعها فيه ويتفق معها على الطلاق ويقول لها أنت طالق، ثم يصبر حيض وتطهر ويقول لها مرة أخرى وتبقى في بيتها. نعم. فإذا لم تتم مراجعة أو كذا مع أنهم يعني ممكن حالة الفصام بالفراش وكل واحد منهم في غرفة قد توجد شيء من الحنين إلى استئناف الحياة كما كانت وكذا فيرجعون إلى بعض، وقد لا يحدث هذا. فإن حدث رب لك الحمد، وإن لم يحدث في المرة الثالثة خلاص تبين منه. له ألفاظ معينة، هي لفظ الألفاظ صريحة وألفاظ كنايات. الألفاظ الصريحة ما جاء في القرآن الكريم اطلع الألفاظ الكناية الحقي بأهلك روح لبيتكم. نعم. إذا قصد فيها الطلاق، ففي الكنايات لا بد من النية لكي يتحقق هذا. اللفظ الصريح، في اللفظ الصريح لا يحتاج إلى النية يعني فيما أخذ. إذا كان في إغلاق، يعني أنا أعتقد إنه عموم إنما الأعمال بالنيات يجعلنا نشترط النية في كل هذا، يعني لأنه إذا لم تكن عنده نية ممكن أن يكون سكران، ممكن أن يكون غافل، ممكن أن يكون في حالة ثوران وهيجان وغضب، استفزته مثلا، استفزته استفزها، ما فيش نية في دماغه بتضربها بيها، فما نخرجها من دائرة الأيمان. لا يعتبر الطلاق يمين، يمين سفهاء، فلا يؤخذ به الناحية ولا يوقع. نخرجها من دائرة النذور، نخرجها من دائرة العقوبة، أنه إذا رحت البيت أمك، إذا زرت أخوك، إذا زرت أهلك تعليق. أنت كذا، هذا ما ينبغي. هذا يقولك يمين حضرتك باختلاف النية. ليه؟ باختلاف النية لأنه هي عمل مهما يكون. ما حضرتك أنت حضرتك بتقول نخرجها عن الأيمان. نخرجها عن الأيمان. الطلاق المعلق إذا كان لا معلق ولا يمين. لا هو الطلاق عبارة عن عقد مستقل يمين ينبغي أن راعى فيه شروطه ومواصفاته. أنا تزوجت هذه المرأة من أجل أن أبني أسرة، وأن يكون بيني وبينها معاشرة، وأن أولدها، وأن أبني نسبا وصهر، وأن أعمل كذا وكذا، فهذا هو. لكن أجي أنا أحولها، أريد أستضيف ضيف علي الطلاق، لن تتغدي عندي، هذا شيء فيه، هذا يعذر اصلا. نعم. لانه ما يعني هذه ماخوذه من مواصفات الجاهليه، يعني هو الانسان طلاقي، يعني كانه هنا يحلف على انسان غريب بفرج امراته، هذه معاناه. يعني انا امنع نفسي من فرج المراه لانه إذا ما تغديت عندي، إذا ما تعشيت عندي، ذكر. فلما توصل السفاهة إلى هذا الحد يجب أن نأخذ بأقوى الضوابط الممكنة للمحافظة على بقاء الأسر ملصمة، يعني زي ما هي. وكتاب حضرتك عن حد فوق اللي هو الطلاق بين التقليد والتجديد، إيه هذا ذكرتني فيه إن شاء الله، يعتمد النية كأساس. هسا نجيب لك الثلاثة أنا عازم ولكن نسيت أن حضرتك أنا جاهل. بيعتمد النية كأساس في موضوع الطلاق. صح. بيعتمد الإشهاد كأساس في موضوع الطلاق. بيعترض على تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، ولكن إحنا الناس العاديين ما يعرفوش حاجة اسمها صريحة ولا كناية. إيه يجيب له لفظ كناية وقوله لازم تجيب له قريب، وقول الإنسان بيتكلم ده ما مش عرفه بالكناية الجاهز والحاجات دي كلها، ولكن نعتبر به النية ولفظه. إذا ما اعتبره، انا ما اعتبر لفظ، لان اللفظ هل حصل يعني النكاح حصل بإجابة وقبول واشهاد وموافقة ولي امر الى اخره، فليه ما يحصل الطلاق بنفس الشيء؟ وبعدين خدم اهلها يعني. بالظبط كده. فهو راجل بصراحة جزاه الله خيرا بيأي كلام حضرتك، يعني ان هو لازم الاشهاد، لازم النية. انا لا اوقع التقليد كتاب حلو جداته مرتين الكتاب ده على فكرة، ممتاز جدا. لنقطة ان بيبعت رسالة انت طارق وعد فيها، لا واللي كانوا عارف التليفون مش جاي لك انت تروح انت طارق برضه. الان في طلاق الانترنت، في طلاق موبايل، طلاق وحسب ده. اذا المشايخ بتوع البنوك والكذا جوزوا المعاملات الأخرى والعقود الأخرى بهذا فيلزمهم أن هذا عقد أيضا. لا بس المسألة العقود حل مختلفة، لكن إذا أصلها تنحل بكلمة في التليفون حقيقي يعني فعلا الطلاق لا يتم إلا عن طريق مجهول. لا بغض النظر عن الكلمات كلها بكلمات صفهاء وبتيجي صارت غضب ما تهدرك ما تهدمش أسرة إن بنت. يعني ربنا سبحانه وتعالى قالوا من آياتين جعل لكم وجعل بينكم مودة اجي علشان دي كلمه واحده في لحظه غضب بيتدبسوا بعض مثلا بيقولوا هي عيال وحاجه كده فبيقول هي عبيوت من ده فاضل مجالس. يعني كده ازاي انا الشهاده طلاق اشترط التوفيق. انا بصرف دلوقتي حاليا الاشهاد في الطلاق. نعم اشهاد التوفيق كمان زي ما بيقول الشهاد والتوفيق وكل الاحتياطات اللازمه. لا بس لما بيجي اسره متخانقين وجايبين الزوج والزوجه والاهالي جايين عشان يطلقوا عند المأذون بيعيط ده بيروح ينزل عيط ويقول لا مش هتم الموضوع. فبيبقى في مراجعه كويسه يعني. الطلاق عند المأذون ده مهم جدا وقبل منه يا ريت نكون احنا او نستنى